إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يصف الدكتور إبراهيم نجيب محمود الخيول بصفة عامة والخيول العربية بصفة خاصة، وذلك في كتابه أصول الطب البيطري، فيقول: الخيل من ذوات الحافر المفرد، وهي إحدى فصائل الحيوانات اللبونة، وينتفع بها في الركوب والجر وحمل الأثقال وبعض الأعمال الزراعية، ويعرف في مصر من الخيل البلدي والعربي والإنجليزي والهجين، وهو المخلط بين العربي والإنجليزي. والخيول البلدية رؤوسها كبيرة لا تتناسب مع أجسامها، أما العربية فلها صفات خاصة دقيقة مميزة. وقد هجن العربي مع الإنجليزي ونتج من الاثنين الهجين المسمى نصف الأصيل، ومنه نوع هو من أصل عربي أدخل بلاد الإنجليز منذ مئات السنين وتأقلم بها واكتسب صفات مستقلة. يا حبار يا حبار، مرحبا بالكاتب السابق، تعال. السلام عليك يا حبار. عليك السلام، ماذا تبغي؟ لم تنفذ ما اتفقنا عليه. الخطة تسير فاطمئن. لكني ارى ان قلت لك اطمئن. انت الذي طلبت امرا صعبا، ولو كنت طلبت التخلص منه بالقتل لكنا قتلناه واسترحنا، لكن رغبتك جرت في طريقي مشكلة جديدة. اية مشكلة؟ هذا ليس من شأنك. كيف ليس من شأني وأنا الذي قلت لك ليس من شأنك؟ فاذهب إلى ذلك وانتظر نتيجة ما طلبته مني، وحين يحدث ما تبغيه تعال إلي، تعال إلي ببقية حقي من المال. هيا هيا اذهب هنا. اذهب اذهب. هيا قل لنا ما تشتمل عليه المقالة الثانية من كتابك كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل يا أبا بكر البيطار. سمعا وطاعة يا مولاي السلطان الناصر محمد بن قلاوون. أمتعنا بعملك يا بيطار. المقالة الثانية من كتاب كاشف الويل هي في معرفة أمراض الخيل، وتقع في 10 أبواب. أما الباب الأول فهو في معرفة اللون الأدهم وعدد أنواعه، والباب الثاني في معرفة اللون الأشقر وعدد أنواعه، والباب الثالث في معرفة اللون الأحمر وعدد أنواعه، والرابع في معرفة اللون الأشهب والخامس في اللون الأصفر، والسادس في الأخضر، والسابع في الأبلق، والثامن في الأبرش. أما الباب التاسع فهو في ألوان البغال، بينما جعلت الباب العاشر في جميع ألوان الحمير. إذن فالمقالة الثانية عن الألوان. نعم يا مولاي سلطان الناصر. عظيم، وماذا عن المقالة الثالثة؟ هي أيضا تقع في عشرة أبواب يا مولاي. أما الباب الأول فهو فيما يحب ارتباطه من الخيل، والباب الثاني فيما يكره ارتباطه من الخيل، والباب الثالث في الدوائر التي ذكرتها العرب وتبركوا بها. عظيم. والرابع في معرفة الفرس العتيق والصبور، والخامس فيما يخالف فيه الذكر الأنثى، والسادس في معرفة أصوات الخيول وأعدادها، والباب السابع في حلق الدواب وصفاتها، والثامن في التفرس في المهار، والتاسع في نتاج الأكاويش والبرازي، والعاشر في نتاج البغال والحمير. أحسنت، أحسنت والله يا أبا بكر البيطار. نعم والله يا مولاي السلطان الناصر، لقد أحسن البيطار. ولكن ماذا عن المقالة الرابعة؟ هل تقع هي الأخرى في عشرة أبواب؟ بل في 12 بابا أيها الحكيم. ما هي يا بيطار؟ الباب الأول يا مولاي في معرفة البدن وحسن تركيبه، والباب الثامن في الصفة وسطح الجلد، والباب الثالث في عيوب الرأس، والرابع في عيوب الأذنين، والخامس في عيوب الفم واللسان وما بينهما. أما الباب السادس فهو في معرفة عيوب الرقبة والصدر، والسابع في عيوب اليدين، والثامن في عيوب الرجلين والعراقيل والفخذين، والباب التاسع في معرفة عيوب الظهر والبدن والسرة والزور، والباب العاشر في معرفة عيوب الصلب والكفل، والحادي عشر في عيوب المخرجين. أما الباب الثاني عشر من المقالة الرابعة فهو في معرفة عيوب الحوافر. وماذا عن المقالة الخامسة يا بيطار؟ إنها خلوب. قلت لك إنك لن تتحملي الاستماع إلى ما يشتمل عليه كتاب في البيطرة. على أي حال يمكنك الانصراف. غير معقول هذا الذي يحدث، لا يمكن أن يجلس الناس هكذا يستمعون لمحتويات كتاب كامل. اكتم فمها جيدا واحملها معي لنضعها في هذا الصندوق. أدركوني يا قوم، أدركوني. كيف تركت فمها؟ أعطتني، أعطتني. أدركوني يا قوم، لصوص يخطفونني. تعالي هنا يا لعينة. يا ناس، يا ناس. ما الأمر؟ ما الأمر؟ تصرخ في داخل الدار. افتحوا الطريق حتى افتح الباب. اقبلوا على هبة. ادركوا ذلك الذي يصعد السلم للطاق. ادركوا، ادركوا هذا الذي يصعد. جئت تخطف زوجتي يا غراب؟ انت ومن ارسلك سوف تدفعان الثمن غاليا على هذه الفعلة. جروا هذين اللعينين الى دار الشرطة. يا كل ذلك حدث يا بيطار. تصوري يا عزيزة، كانت المؤامرات تدار حولي وانا لا ادري. ان الله يدافع عن الذين امنوا. الحمد لله. وماذا حدث بشأن حبار؟ قتل. قتل؟ كيف يا بيطار؟ صعد الجنود للقبض عليه في جبل المقطم، فخرج إليهم شاهرا سيفه وهجم عليهم فقتل 3 منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. حين ذاك تكاثروا عليه وقتلوا. وماذا عن الكاتب؟ أمر مولاي سلطان الناصر محمد بن قلاون بنفيه إلى دمياط. يستحق ما جرى له. وماذا عن غراب وصاحبه؟ سجن. والسائس؟ نقل ليعمل سائسا لإسطبلات أمير الإسكندرية. هذا هو العدل والله. سألت عن الجميع يا عزيزة، سألت عن الجميع ولم تسألي عني يا حبيبتي. أيها الزوج الحبيب، ما الذي حدث لك؟ أعطاني السلطان 1000 دينار يا عزيزة، 1000 دينار مكافأة لي على كتابي كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل. عاش أبو بكر ابن بدر الدين المنذر البيطار حتى 741 للهجرة على وجه التقريب، وكان بيطارا لسلطنة محمد بن قلاوون، وكان عالما جليلا، ألف في البيطرة كتابا واحدا هو كتاب كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل، وقد سمي هذا الكتاب بأسماء عدة، واحتوى على معلومات في غاية الأهمية عن الخيل وطرق مداواتها من الأمراض التي تصيبها في كثير من الأحيان، وتمت ترجمته إلى الفرنسية كما ترجمت أجزاء منه إلى الألمانية، وكان ذا أثر بارز في تقدم علوم البيطرة وبيطرة الخيول على وجه خاص، شهد بذلك كل من كارل بروكمان وفوينر وبيكر وبيدر وبيرون وغيرهم. من أجل ذلك كله فإن كتاب كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل لابن المنذر البيطار يعد كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.